مع الأقوى من سن إلا ذا صح. أنت يعني باش نعود النوع التوحيد مرتد تضحق ما لازم التوحيد مزوار من إلا التوحيد مزوار يعني نوحد ربي نفهم باللي ربي أنت يخلق أنت يرزق أنت يحيى أنت المتفرد بتدبير شؤون هذا الكون كله أديس النتيجة نتيجة أن نوحد ربي سبحانه وتعالى توحيد الألوهية كل الرسل بانشينا كنمارو بانشينا عام عموما اللي تنصرة الأنبياء وكذلك صور أخرى ربي سبحانه وتعالى مثلا في سورة الأعراف سورة هود ربي قرنت بالتفصيل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم بتد نتيجات فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عامين كاع الأقوام واليوم ننس توحيده يخدم السيس أدين جاء واسي واليوم السيس وليخدم بمقتضى المصير صنار جهنم شكل قاعد له بتد ما معنى لا إله إلا الله أيوه الشباب يكت تعزمتي لا إله إلا الله تد لا إله إلا الله لا نفهمت لا النفي إشكال من إله إله إله ما معنى إله معبود لا إله إلا الله معنى لا معبودة إلا الله بس حنا نرقب ميدنا نعبد الأصنام عبد نتيفوناسين بحكي يستقيموا معنى معنى الجملة أنرني لا معبودة بحق نعم لما لا ولني توعبد بس حولين توعبد بحق واستهل أي الأصنام نيل توعبد أن توعبدان مثلاً حد مثلاً في الجاهلية تغن عبد الأصنام هل الأصنام من أنتي تستحق العبادة؟ لاش تستحق العبادة؟ نتنين منس من شين نصنط ضعف الطالب والمطلوب يعني في الجاهلية أنت قل حدا يستخدم العقليت إلى ما يستخدم العقليت يغض باللي الأصنام مني واللي ممكن تكون الإله أو لا تنفع ولا تضر أنت أنا تنتن عباد من شين القرديمة يعني قلنا يقن من الجاهلية يتوقع يعبد يقن الصنم غب الشيء زوايا سين الصنم مني باش أتعبد يلقد أعز الله المقام أكرمكم الله يلقد يقن التعلب يقضى هذه السلحج ستبول أغفز بتسينا إنيس أرب يبول الثعلبان برأسه تبا لرب بالت عليه الثعالب ونولي تكوني ضربي إذن ما نولا ضربي والنيلان ما نولا يستاهل انت لا اله الا الله لا معبودة بحق اما يقن حد دي عبد تفونا استفونا سنة تمت ونيد الاله ادي عبد يقن حد قم يعبد يقن فرعون غيره من البشر سما يلان طغان ينود الالهة زمران تنتاتان لا شي ينود ينود الالهة ينود سما بتتو عبد ينتو عبد بغير حق ما نولا يستاهل عبادة ما نيو ربي همي هم يستاهل ربي سبحانه وتعالى العبادات ما خاطرش انت خلقنا ما خاطرش الكون وكاع الناس كاع انت خلقت من العدم وليت تغ موجود كاع انت يخلق جنوان والطمور يخلقنا يخلقنا كاع اني نحتاج غرس انت لا يملك الكون وانت المالك هذا الكون كذلك انت لا يتفرد بتدبير شؤونه انت يستاهل الا اتنعبد افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون إذن ما دام أنت يخلق أنت يستاهل العبادة ثمار بتد العبادات بتد العبادة الطاعة المطلقة ممتاز ما شاء الله العبادة هي منتهى الخضوع والذل أنت العبادة تيك منتهى الخضوع والذل سمان أنسل سمان يقنو سلسلة شخص قاع ونقر هامي نتناقش أخلاص يا تركب ده عبد ميلا يقن حد عبد يقن الشخص له سما يقن الشخص هو عبد لسيده الناسيني أتيج أسيني أود قهوة داوي قهوة أسيني أود سكر أود سكر أداوي سكر أسيني أود قردي باللي تستمر جاز أسيني قير أسيني يخصق تسوق السكر أصلا تمر جاز خصق ووسق أبدا هو بدا يتناقش ونولد العبد أتي عقب ولي ممكن تقار طريق معبد طريق معبد ما معنى طريق معبد طريق معبد قاع ميدن جورن دي سمن نيسا مذلل ميدن جورن سيسي دار نسن سينو بيلات نسن قاع ودخل يتزعبض ويقروه طريق معبد نشينيك لازم نغجر نضر بي مع ربي سبحانه وتعالى أن كنا مني عبيد لله أن أسنيني بتا سمعنا وأطعنا دينوني لا إله إلا الله. أنت ما روسي سني سيدوسو سيدنا محمد وكل الرسل ميدو سينا سنين إني القوم سنين لا إله إلا الله لاش تقرن عبك قد تمرغن مع الرسل همي توعرنا دعاء زهل قاعد كان قاري لا إله إلا الله بس أنت ما خاطش فهمني ياك المعنى سيقندي قور أو لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون همي خاش توعرن تسمى لا إله إلا الله المعنى قاع الحياة نسن لازم أتكون من شيخ صربي ومن شيخ صنتني خصنا تسكران بصح الناس نربي لاش لاش نتنين خصنا ذكرن الناس نربي لاش لاش خصنا تصن الناس نربي لازم تتشر ما تظلم الفجير أسنين سمعنا وأطعنا لاس أنشيتوني وستنجمات وعاد نشي نخصنا نيجور سراينا ونغيسي ليقن حدا غني سيجور إشكال قاع إلا دا بصح تيقن حد يمارو نشي يمارو مقار لا إله إلا الله تلقيتي دولي تزلي أوه ليس ما تلي قرنا أنت لا إله إلا الله المعناس من قر أشهد أن لا إله إلا الله المعناس كانوا شاس أول يا ربي كان قرس كانوا شاس أول يا رب إلا أشنا غوال في السر والعلن في الحضر والسفر في المنشط والمكره يعني قعمانين لا لازم أشنا غوال لأن دوني كانوا شاس أول ربي أغنيني ما أرتدر قبق أولهم تلما أتوفي مسيسنغو وليد العهد من إن أشهد أن لا إله إلا الله كانوا شا سوال يا ربي ما ناوي إن لا إله إلا الله مباشرة نيدات في الجنات لا ربي سيني ما أرتدر قبق ربي ننغو أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا قارم لا إله إلا الله ياكل تشي موال باللي يتغ موال ديما طول حياتهم هذا قبق ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أتيني لا إله إلا الله ربي شيبت لا أشي جماني فقير أشي تصلت ربي غفش كل أزمة أدير قب أزول التكرد تتعامل بالربا أتغشد نغلاش تبدد عند حدود الله وني امتحان أدير قب نتيت تدولت نغولي توفيد لا إله إلا الله نغلاش أبدت زويت تعصيد زويت تكرد نغتغشد نغتعامل سريبا خطني يا خلاص يا لا إله إلا الله ترزقت يا وتليد موحد نتيت لاش إذا لا إله إلا الله هو المقصود إلا ما نقول أني قار لا إله إلا الله المقصود لاش ما نويس جور الكون غير ربي لاش ما نوي خلقن الكون غير ربي لاش وني نتت وني نتيا وني قار ناس لا رب إلا الله وني توحيد الربوبية أما توحيد الألوهية توني تسمتوني انفرتيا ماذا أنت يخلق يترتب عليه يستلزم يعني يستلزم إلا لازم بس نغول غير أنت تفهمتوني مارون فهمت تسمى لا إله إلا الله قعبي ليقن حدي بدأت ظلت إن أشهد أن لا إله إلا الله أطول وقت نظلت لازم أدي الظل تود الزكاة أدي زكاة ولقر يغلب واسقاسو تفقد يغلب تفقد يغلب تافتت تنيرس يا ربي لا إله إلا الله أنا يتيني دشينا سمعنا وأطعنا والتخير والقري قاع يغلبت مدنو لنتزكان قاع يغلبت مدنو لنتكران ربي قرن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم بتى يحكم ربي قضى القاضي لتسمت يتجه القاضي يصدر الحكم يصدر ربي سبحانه وتعالى الحكم واجب حرام خلاص يا سيني سامعنا وأطعنا ولدي قيم الاختيار لاش لاش يا لاش نقش أتنقش دبت الدليل ثابت غير ثابت نوني المعنى الدليل نخاطي مصحبتها يتبتيا أشين يا ربي مثلا لا شوتو سنتمارت إيه مصحة واش وتبهي ودي أن جموني تمارت مشكلت ولي بقولتبهي خلاص يا داني تسمع على بالكم يا كنتي مارو بتو نبني التوحيد كل حكمة قمت نقاشي انت ميتني التوحيد يا خلاص يا سوى مني الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ توحيد لا إله إلا الله من بعد أبنائي يزالي الناس لين تطبقني صح كان هو على بك توحد وريتكوني كل قضيت كل قضيت سنتين ذي مدن اش نقش سي اودي مثلا ارجز مي موت طمطوت تجي العدات هاشيني طمطوت ها ميزق طمطوت مي تموت ها ميرجز ولي تجي العدات كل حكم لازم تبرد لازم تستح ربي لنا خلاص يا بتتكلب ذيك الحكمه هذه يمكن تكلبت ليس اعتراضا من اجل لا تفهم تطمئن يطمئن قلبك اكثر وصح محالكتين تعترض هامي يرجز خاطي هامي هوني الحكم ربي ربي قاع يخلقان يخلقوني دار جازوني طمطوط الحكم وجي ندير جاز محاك سنيني هامي تجي ماموني الحكم وين ضربي كاع بين لي يقل الحكم وعلى هذا في النقص ربي سبحانه وتعالى يعني يقارن تسمى هذا النوع من التوحيد تسمى لي ولي ممكن يقل حد هذا يكون موحد غير بتا يحتكم الى الله وحده والقار ميدن يقار كاع ميدن تجان يمسلم الى دي مسلم يقاروني دا حلال دا حرام اما كاع ميدن تجان نغبته ونجي موني سمانين جريال نغصب او نخدم اشين دريبة دا حرام وني دا حرام اشين كلها كلش دا حرام زغبته انا كيفاش نخدم تتيب لي الله هو الرزاق ربي نجد حرام سامعنا واطعنا انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا دون سمعنا وأطعنا ليس سمعنا ولم نقتنع سمعنا وعصينا سمعنا وسننظر أنفكر ندرس الأمر لا شربي نيتش يا سمعنا وأطعنا نيتش إنما بصيغة الحصر اسم الشدي مارو لا إله إلا الله المعناس المعنى سنة ما أنا سنطبق الشرع عن ربي منشي إلا قاع الحياة النخ كلها وغير تظلت ظلت أنظل منشي خسر بي أنظل منشي خسر بي أنزكى منشي خسر بي أنقنا يريد منشي خسر بي أجي سيقل حد يمارو لي قار لا إله إلا الله هذي قن هذي قن يمارو تصف هذي قن الشور تي تي تي مثلا يفد نساء صغار هذي رار الشور هذي رار سيس البارو ماشي قاع ميدنا نتجنى مني ويدي مسلموه أودي لغل سيقل إشكالي لا يعني خطير جدا ربي نيتش لازم تغطي درجة لازم دي غطى ألف أدنس لازم دي غطى والقار والتيس وكذا أننا نغ المدرب إننا نغ أتغدوالي المدرب نستغدوالي يا ربي ما نقول لنا استغوال يا ربي سبحانه وتعالى ونيني خلق كذلك من مقتضى لا إله إلا الله إذن مقتضى لا إله إلا الله استغوال كذلك نحتكم إليه وحده من خسن السنوني لحقنا نغود لحقنا ما ننزوى ما ننزوى القرآن السنة نغنينا بتينين القرآن السنة نغوني لحقوم أتنبي بتا نزوى نيش معلش الشرع لاش مصح لي وشانا يقن يقن يقن البشر مايك المؤسسة يقن الشخص الجماعة تتوشانا ما كان نزوى مثلا حما ليك أغنيوش يقن الحا يقن تسمى يكتل محكمتنا يقن كاد أغنيوش لحقنا هاش دنيا توني تسمى ديك شا خاطر ربي سبحانه وتعالى ينام في سورة النساء ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ألدغنيني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا سليما لش المناقشة ربي النا ربي النا واتاوي دمار وغرش المعرفة غرش الرشوت غرش كذا قاع عني شيت انت دوتي بتلت لدي مسلم هوني في عهد الرسول يقن منافق من منافقين يقار أشهد أن لا إله إلا الله صح يقاري تسلس ولتني ولس وتلي ازدغوا زما لم يفقها بقلبه يمنغ معي يقنو داي اختلفني قضيت يزوي زواني للرسول صلى الله عليه وسلم اسم الناس الناس نعين وديني وديني الناس المنافق يلا سنزوي سيدنا محمد نتدي في سلجران المنافق هامي يفهم باللي ورغم أنه دودا يفهم باللي محمد سيدنا محمد عادل الناس سنزوي الناس المنافق نيلاش بل إلى كعب بن الأشرف ونسي طغتنا نودي فإنتي يزوي الناس الشرزوغ نزوال الرسول نزوال الرسول الرسول يحكم جارسن قضيتني يحكم جارسن إما نسي شو الحق شو الحق يوديني أرقب الرسول إنين ربي سبحانه وتعالى ولا يجري منكم شنآن قوم على ألا تعديلوا يعديلوا هو أقرب للتقوى إن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم شو الحق يوديني أين يوديني أين منافقني وليكفي اسمه وليقنع إنيس أنزوى أبي بكر إيزوى يحكمس إيمانيو أبو بكر يحكمس يودي تخبقيو لسرس ماينا إنيس أنزوى منافقني أنزوى يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه زوانس إمارو زوانس يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنيس أين منافق أين وديني انتسول إنيس وهان المنق أنزوى للرسول وليرديس الحكمس نزواس أبي بكر وليرديس الحكمس إلا يسد إلا يقري وحما اللي كانت تحكم جارانغ إنا يس عمر الخطابين منافق النيت لسيس إنا يسيت لسيس لا إيه هماني إنا يس خلاص سجم تقيم ديني وجت سجم ديني مارت الدور يوتف يبيت سيف سيف فغدي يتسسب جناس إنا زين دويد الحكم إنا تنزل ليتو فلا وربك لا يؤمنون لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم شجرة يقنشران يوقع ليس الاختلاف جران غلماني نحتكم لماني نحتكم إلى الشرع إلى القرآن والسنة والقرب اللي يبتا يقن البشر يشوش الحقات زي تقرأ عدد جد القرآن بدعوى أنه تخولي تحدو لتنجم أشي تسايل الحقني بتا تدمسم تحتكم إلى الله سبحانه وتعالى إذن العبادة تسمى توحيد الألوهية معنى سنغى ولي ربي طاعة مطلقة نحتكم إليه وحده لماذا إن الحكم إلا لله الحكم ربي الشيء نحن تحكم بلا ربي هامي مخش انت يخلق ألا له الخلق والأمر انت يخلق انت له الحق أن يأمر ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام ساعات ربما يقن حد بمقتضى الورع من يقم يتحرم ولا بمقتضى الورع لش الحق ولا تحرم يقن شرف ميدن ربي وتحرم أنا وديني ده حرام ده حلال ده ربي شتي وتيجي لحقتش صح تسمى بت صح محاكاة صحرم ده صحرم لاش وني ممكن مخاش مناوي لنا ديني ونيد حرام ونيد حلال ونيد الواجب ونيد المندوب منايا ربي سبحانه وتعالى فقط مخاش انت يخلق ولي ممكن يقول حدا ده صحرم إذا يمارو خاش تسمى ربما بسي الوقت إلا ضيق أكننت في قنشرة تسمى إلا قنشرة التنظيمات ميلا قنشرة من المباحات هذه ممكن يمارو تسمى دي وقع عندي نظام نظام مدرسي نظام المجتمع نظام مرور ونضخ مبني جنوي والخلاف بس حديني ودي قشرة إلا يتغضى هذا ده حرام نحللت نغض العكس خاطي إمار كذلك من أمور كذلك لازم نتوجه من توحيد الألوهية نتوجه بالعبادة إلى الله وحده من الظل أصل الظل يا ربي والظلات سجوم تسميدنا الشكر نغشين ما شاء الله تقدر يا ربي والتميت أي عبادة جيت من أيها يا ربي إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ميد نشكرناك اللهم بارك وشكر لي تخدمت وبتا وشنين بارك الله فيك هذا تيني دا خلاص تسيب شو بتا تخدم دي ربي تخدم دي ربي تسمى المعنى الربال شيك أتاس ديمار وتصدقت ستميد محاكدينين أدرك من ميد تصدقت بشدينين ما شاء الله وني دي جنح تساخي أموني وني درية وني اللي تعبد دمدن وني قرنس شرك خفي الشرك الأصغر درية وهو نوع من الشرك نغى جنحد تسمى يرقب تسمى بتا التطوع نغى كذا غير بتا مدنا نرقب انت يخدم بتا وهو إلى عكول وشا وني تسمى زدق عليه يخصص يخصص ديق توحيد إذن إذن قعبي لي توحيد يعني أبتا طلب دعاء هو عبادة ربي سبحانه وتعالى بتغنينا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي الدعاء هو عبادة سماه عبادة ولي ممكن يقن حدا قم يدعو هذا صالي قل والي صالحة قم يدعوت ما نو ندعو ربي منشي نصنط الرسول صلى الله عليه وسلم يسمدس ابن عباس توحيد الناس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله يعني بيت تطلب دي قنشاء تطلب صربي والتطلب سلعباد والتكل تطلب مخش ولد حدا ما لا يملك يمنس منشي لا النفع ولا الضر حتى الرسول سي اللي يدر الرسول يدر إنه صربي قل لا أملك إنسن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إذن الاستعانة تكون بالله وحده الدعاء يكون لله وحده الذبح عبادة من اللي يقول حد يزوى دي غرسة دي غرسة دي ذكر ما ناوي ذكر ربي فصلي لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين واللي ممكن متى يقول لا يمرض كذا يزوى يقول مش عويدة سيني لازم تغرس دي قنو يا زيدنا كذا تيني أذكر دي قن اسم نقن جيني حكى التراحد لاش هنا يكون الشرك شرك أكبر تسمى لتغرس دي قن حد زعما يقن يقنجن لازم تستغرس يا ربي سبحانه وتعالى. الخشيه والخوف وجود وجود الا وجود سي وجود ما تقد قشره الا طبيعي السجود فوت تقد ديك الحيوان خلاص خوف طبيعي تسمى خوف الاسباب بصح قشره الا نخوف قشره يعني هو طبيعي تسمى بالغيب تقدسي قل الجني وجرنا لازم تقدسي العباد وتقدسي ربي سبحانه وتعالى. هذا يعني يتناقض مع التوحيد. ربي سبحانه وتعالى يقرن فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخشوا الناس وخشوني لازم نقدر ربي سواء مني من شئنا صنة التوحيد. أنت في الحقيقة التوحيد يعني توحيد تخرس الأثر على كل مكان الوقت لدى والساعة من اللي يقل حد موحد سبحان الله على بالكم من اللي يقل حد يتوحد يا ربي الذكر يعني من اللي يتامن باللي يا ربي انت يرزق انت يحيى انت يميت انت يسمتات انت هديلو له يقل واحد يقل يا ربي نتوني الأثر مزوار. العلماء قارن من الآثار الكبرى للتوحيد الشجاعة. فلذلك يغلبت العبيد تغند العبيد في الجاهلية بلال وغيرهم تغند تشمر انت بجناس نسيد دوسي ولا إله إلا الله يحررتن درولند يتحدون أبا جاهل أبا لهب وغيرهم ما نوسو شي قوتني شجاعتني التوحيد. التوحيد غرس كذلك يتيش للنبي اللي من آثار التوحيد سبحان الله هذي يكون يقل حد يتقدس يا ربي هذي يكون غرس الشجاعة هذي يكون يقر الحق والمعنى سيتمرد على الآخرين يقر الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. اسمه كذلك أشوش الراحة النفسية أشوش الراحة صحبتي يقل حد يقل يا ربي يتسام بتقل حد يقل يا ربي بتدياج بتصارى أقام يتقدي كلش يتقدي كلش يعي يتقدي الجنون يتقدي كلش يقل حد يقل يا ربي يتعاقب ربي الدنيا يتقدي كلش. فلذلك ربي أتخذ يكون ديما يقد ربي سبحانه وتعالى بتغنينا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا الرعب. فلذلك يقل حد من المسلم يغلبت العقد النفسية سيسلم منها يؤمن ربي انت يخلق انت يرزق ولاد حد ولي خاتين ولاد حد بسم تكون مرتاح بصح ملي يتقدي كلش قايت ملي مشرك. اهم سبب للمشاكل النفسيه هو عدم التوحيد. ملي جنحد مؤمن سبحان الله مني تسمى ملي جنحد مؤمن تسمى القران لاش جنش راه يتجسس الصحه النفسيه والصحه الجسميه عن الايمان يعني القران الكريم بكامله. نكتفي بهذا القدر بشون طول وجار. نسأل الله سبحانه وتعالى إلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين عن ربك رب العزة ما يصفون وسلام وسلم والحمد لله رب العالمين.